إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله أدخلنا بها الجنة وارفعنا بها الدرجات أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات محمد زين الصفات عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا قولوا معنا قولوا معنا سوا بذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين ومنهج العارفين دائما هو ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله لا إله